إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللبكائي. وقلنا أن من إبداع هذا العلامة الجهبز في تصنيفه هذا الكتاب وترتيبه إياه أنه ابتدى بالإجمال، ثم مع ذلك أخذ في التفصيل اقتداء بالله جل وعلا، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالإجمال يشوق ثم التفصيل يؤسس ويقاعد. تكلمنا عن جماع صفات الله جل وعلا، ووصلنا إلى صفة الكلام أو صفة القرآن، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، سمعه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا ثم نزل به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني على العادة قبل أن نبدأ، كما يقولون تذكرة فقط، نتمرن معا وإعمالا للنظر والعقل فيما درسناه. قبل أن نتكلم عن صفة الكلام، أو قبل أن ننتهي ونختم من الجزء الأول إن شاء الله، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، أقول ابتدأنا بقاعدة مهمة جدا، ألا وهي أن الله متكلم. الله متكلم، الله يتكلم، لكن بس نلاحظ النظر في الأدلة، أريد الأدلة على أن الله قد تكلم وأن الله يتكلم. أسأل سؤال ثاني قبلها، عشان هذا برضو فيه رد للبدع، لأهل البدع، هل يستلزم من الكلام آلة الكلام؟ هل يستلزم أن أقول أن الله يتكلم أن يكون لله فم ولسان وحاشا لله؟ هل يستلزم ذلك؟ طيب الحمد لله. أريد من يتكلم بدون فم ولسان، نعم، النار، حق، النار تكلمت بدون فم ولسان، ولا كيف تكلمت؟ والسماوات فمها واسع جدا، ها؟ أين لسانها؟ ما قال الله تعالى قالت أتينا طائعين، حق ولا لا؟ للسماء لسان؟ لا. طيب الأدلة على أن الله متكلم، الأدلة على أن الله متكلم، قلنا أن العبد القريب من ربه جل وعلا والذي يعلم صفات الله وأسماء الله جل وعلا ويتعبد به، أحب عباد الله إلى الله أعلمهم به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقسم العلم ويبين، العلم علمان، علم بالله وعلم لأمر الله، وأشرف العلوم علم بالله، وأنت تعبد ربك جل وعلا، حري بك إذا عرفت ربك أن تعرف من ربك، ما هي صفاته، أسماؤه. كلما تعرفت على أسماء الله وصفاته كلما أحببته، وكلما أحببت الله جل وعلا كلما تعبدت له، وكلما أخلصت، وكلما أخلصت كلما قربت من المنزلة عند الله جل وعلا، حتى يرفعك إلى درجة النبوة. لا يفرق بينك وبين النبي إلا درجة النبوة، صحيح العلماء في درجة النبوة، لا يفرق بين العالم والنبي إلا درجة النبوة. ولذا حظى العلماء بهذه المنزلة العظيمة، وأعظم العلماء وأشرفهم وأعلمهم هم أعلمهم بالله وأخشاهم له. وكلما ازددت علما بربك ازددت له خشية وإنابة وإخلاصا وتعبدا، جعلنا الله وإياكم منهم، أمين رب العالمين. الله متكلم، نعم أحسن. طيب الله متكلم وتكلم مع جبهات متعددة، صح، ومخلوقات كثيرة. الله يتكلم بصوت، لكن ليس لأي أحد يسمع صوت الله جل وعلا، يسمع الله صوته لمن يشاء، صح. طيب من سمع صوت الله؟ أحسن أحسن. طيب هل تكلم مع غير الملائكة؟ هل في أحد شرف بسماع صوت الله جل وعلا غير الملائكة؟ الأنبياء يعني، موسى عليه السلام، في أحد آخر خصه الله بالكلام كموسى؟ آدم. إذا كان آدم عليه السلام يقول لموسى أنت موسى الذي استفاق الله بكلامه وبرسالته، طيب يعني كلم غير موسى، كلم آدم، وهل كلم حواء؟ سمعت حواء صوت الله بالعلى؟ ألم أنهاكما؟ فسمعت صوت الله بالعلى، أحسنتم. وكلم الله، نعم كلم الله القلم، صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تأصيل بقى، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال لمن؟ للقلم. وسمع القلم صوت الله بالعلى واستجابه، بل وقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فتكلم الله مع القلم وسمع القلم صوت الله، يا له من قلم شرف عظيم، نسأل الله أن يسمعنا صوته في الآخرة ويتحدث معنا برضاه عنا، برضاه عنا ويكلمنا كلام الرضا، أمين رب العالمين. طيب، تكلم الله مع غير القلم من الجمادات، مع السماء والأرض، قال لهما إيش؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وتكلم مع الجنة والنار، نعم. وتكلم مع الجبال. طب هل الجبل يسمع؟ يعني يسمع ويريد ويحب، هذا أحد يحبنا ونحبه، يعني كل هذه بس رسخوها عشان يبقى فيها رد على أهل البدع بهذه، أحسنت. ختم الله الكلام مع من؟ مع اللعين إبليس. قال له الله تعالى، قال يا إبليس ما لك لألا تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك تسجد؟ فئات كثيرة تكلم مع إبليس وقال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. إذا رسخنا وأسسنا أن الله متكلم وأن الله يتكلم، أثبتتم بالكتاب أن الله يتكلم، أريد الإثبات بالسنة أن الله يتكلم وبالعقل. وهل صفات الله لله على تثبت بالعقل؟ الأول هات من السنة ما يثبت أن الله متكلم، حديث القلم أحسن، هذا أصرح ما يكون. إذا حب الله عبدا نادى في السماء أن يادي به إني أحب فلان فأحب، نعم أحسن. حديث المعراج أنا أريده لأن الله جل وعلا خاص النبي، كما اصطفى موسى بالكلام اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالكلام. ولذلك بعض العلماء قال جماع كل صفات الخير للأنبياء جمعها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل. هذه الصفة تثبت بالعقل لله جل وعلا، مع أن يعني بعض العلماء يقول أنت لم ترى الله ولم يحدثك الثقة عن الله جل وعلا ولم ترى مثل الله جل وعلا، فكيف تقول بالعقل أثبت له صفة؟ وشيخ الإسلام تماما ينكر أمر القياس بين الخالق والمخلوق، ما يصح أن تقيس بين الخالق والمخلوق، ما يصح الحال من الأحوال، لأن يعني القياس أصلا العلة لابد بالعلة تكون مشتركة، طيب وتقيس الأصل على الفرع، من تتخذ أصل ومن تجعله فرع، صح. هي الصفات الفعلية تثبت بالعقل، طب الصفات السلبية تثبت بالعقل ولا لا؟ أحسن بالعقل، لأن أنا خلاص قلت أن قاعدة عريضة كل صفة كمال يتصف الله بها، يبقى أي بالعقل أي صفة نقص لابد أن أنا إيش بعقلي أنفيها، أقول لا لا يتصف الله بها لأن الله له الكمال المطلق، مضبوط؟ طيب أنا أنكر على من يقيس وأنكر على من يقول بالعقل، كيف تقيسون الخالق بالمخلوق؟ أيوة قياس إيش؟ ليس قياس علة، عشان قلنا القياس قياس شبه وقياس علة وقياس أولى، في حق الله في حق الخالق والمخلوق قياس الأولى لا قياس العلة ولا قياس الشبه. يعني أقول إن كان الإنسان متكلم ونقول أن الكلام صفة كمال، لأن الأخرس عندنا ناقص ولا لا ناقص؟ بل لا، المتكلم بس لا يستطيع أن يعبر عما بداخله ويفسر ما يريد، عندنا ناقص ولا كامل؟ تشهدنا على ذلك بإيش؟ موسى عليه السلام، مين اللي أنكر عليه عدم إصلاحه في الكلام؟ فرعون، قال أم أنا إيه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو ما هي ولا يكاد يبين؟ فبين ان دي صفة نقص، والله جل وعلا شفاه له حكم في ذلك، حتى هو لما طلب من الله ان يكون هارون عونا له ليش افصح لسانه، فهذا كمال صح. فان كان هذا كمال فمن باب اولى اقول ان الله متكلم خلاص، وان كان عدم الكلام او عدم استطاعة الكلام نقص فمن باب اولى انزه الله عنه. اما ترى ولم يأتكم نبأ الله جل وعلا عندما أنكر على قوم قد عبدوا أصناما لا تتكلم ولا تنفع ولا تضر؟ إيش قال الله جل وعلا؟ أفلا يرون ألا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ألا يرجع عليهم قولا ولا سورة الطه، نعم أحسنت. طيب يبقى إذن صفة الكلام هي صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والعقل. إذا قلنا لذلك هل هذه الصفة خبرية أم فعلية أم ذاتية؟ صح، يبقى هي من قسم الثبوت، هي خبرية أو ذاتية أو فعلية. نعم، قديمة النوع حادثة الأفراد. يعني إيه قديمة النوع؟ يعني هي من الأصل موجودة عند الله جل وعلا، ما استحدثت بعدما خلق الله موسى وقال له يا موسى إني أنا الله. وإلا إن كان الله جل وعلا غير متكلم وأضيفت له هذه الصفة، هذه دلالة أنه كان استغفر الله ثم كمل له أو كملت له الصفات، حاشا لله. ولذلك نحن نقول ونرد على أهل الكلام، لو دخلت على رجل في مدة طويلة ساكت صامت وبعد ذلك تكلم، هل تستطيع أن تقول أنه كان يعني أخرس وما تكلم إلا في هذا الوقت الله جل وعلا منحه بعد ذلك الكلام؟ لا، تقول عنده صفة الكلام وهو متكلم، لكن تكلم وقتما شاء، وهذه دلالة على قدرة الله جل وعلا. أحسنتم. يبقى إذا أثبتنا لله صفة الكلام فقد تكلم الله وسمعت المخلوقات صوت الله جل وعلا، وأسمع الله من شاء كيفما شاء وقتما شاء. والقرآن فرع عن هذه الصفة، فالقرآن كلام الله جل وعلا. أحد يعرف لي القرآن لغة وشرعا؟ يا أهل القرآن، تقرؤون القرآن كل يوم، فلابد أن تعرفوا القرآن صح قراءة أو قرآنا. أحسن. شرعا كلام الله المتعبد بتلاواته. أحسن. ليش متعبد بتلاواته؟ عشان أخرج حديث القدسية وأخرج الحديث النبوي. طيب، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بوصف جبريل. أيضا نقول الذي ابتدأ بالفاتحة وانتهى بسورة الناس. طيب، نبدأ الدرس اليوم، نختم إن شاء الله الجزء الأول والثاني من هذا الكتاب المبارك. وقد تعرض المصنف لأقوال أئمة أهل العلم، وأنا يعني أبدأ بالقواعد المهمة التي أشرحها، بعد ذلك أسرد لكم كلام أهل العلم وأهل السلف الذين أثبتوا كلام الله جل وعلا وأثبتوا وأفتوا بكفر من قال إن القرآن مخلوق. أقول أولا، أجمع الصحابة على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. روى البيهقي أن أبا بكر قد راهن قريش على غلبة الروم، فلما سألوه عن ذلك قرأ هذه الآيات ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. فلما حدثت الغلبة للروم قال أو قالوا له من أين أتيت بهذا؟ من كيسك أو من عندك أو من عند صاحبك؟ قال ليست من عندي ولا من عند صاحبي، ولكن هو كلام الله جل وعلا. أيضا عمر قال القرآن كلام الله، والخلفاء الراشدين وابن عمر وابن عباس وكثير من الصحابة، كما قال عمرو بن دينار أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن القرآن كلام الله جل وعلا. رأى ابن عباس رجل يقسم، يعني بعدما يدعو لرجل في الجنازة يقول اللهم رب القرآن اغفر لنا، فقال القرآن ليس بمربوب، القرآن كلام الله جل وعلا. وعائشة ورد عنها رضي الله عنها وارضاها أنها قالت وكان شأني أحقر عند نفسي من أن يتكلم صفة الكلام، من أن يتكلم الله في شأني من فوق 7 سماوات. أيضا في التابعين ابن المسيب والزهري وأبو حنيفة، كبار التابعين وصغار التابعين، وبعدهم الشافعي وأحمد ومالك وابن عيينة والثوري وأبو جعفر المنصور، كلهم اتفقوا على أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. ثم بعد ذلك أتى المصنف قال جماع ما روي في كفر من قال إن القرآن مخلوق. قلت إنني قبل أن أبدأ في أي مسألة يتكلم فيها المصنف أقاعد قاعدة، لو ضبطتموها أي فرع يرجع على هذا الأصل تحفظوه. إذا قلنا بالكفر وكفر من قال إن القرآن مخلوق، احفظوا هذه القاعدة جيدا. الكفر حق من حقوق الله جل وعلا، لا أحد يقوى عليه إلا بدليل ناصع أسطع من شمس النهار وأوضح من شمس النهار، فلا أحد يلقي بالكفر على أحد إلا بدليل ناصع كما قلت أسطع من شمس النهار وأوضح من شمس النهار في رابعة النهار. والكفر نوعان، كفر نوع وكفر عين. قبل أن ندخل ونقول الكفر نوعان، أقول أولا نثبت الفعل أو القول أنه كفر من الكتاب أو من السنة، تأتي بدليل من الكتاب أن هذه الفعلة أو هذه المقولة كفر، أو من السنة أو إجماع الصحابة أو إجماع للعلم أن هذه الفعلة كفر. مثلا لو قلنا بإلقاء المصحف في الزبالات كفر، فلابد من إيش؟ من دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. لو قلنا بالسب كفر، تأتي بالدليل أولا. خلاص، لو قلنا بأن القرآن إذا قال قائل إن القرآن مخلوق وقل أن هذا كفر أو إن هذا كفر، عليك أن تأتي بإيش؟ بدليل من الكتاب والسنة حتى تبرأ ساحتك عند الله، لأن الكفر هذه خصيصة لمن؟ لله جل وعلا. كفر أحد أو إسلام أحد هذا بيد الله جل وعلا. فنقول عندنا أدلة تثبت أن من قال القرآن مخلوق أنه يكفر، أو أن هذه المقولة كفر. أولا قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، تنزيل من رب العالمين، فأثبت أن هذا الكلام هو كلام من؟ الله جل وعلا، كما بينا بإضافة الكلام إلى الله جل وعلا. فإذا قال لا الكلام مخلوق فقد كذب صريح القرآن، وإذا كذب صريح القرآن فهذا كفر واحد، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله قيلا. فإن قال لا لا أصدق هذا فقد كفر بالله جل وعلا وكذب الله، ومن وقع في التكذيب فقد كفر. الثاني الذي يثبت أن قائل إن القرآن مخلوق يكفر، أن الذي يقول ذلك قد شبه الخالق بالمخلوق، لأنه إذا قال إن الكلام مخلوق يبقى شبه الخالق بإيش؟ بالمخلوق، وتشبيه الخالق بالمخلوق كفر، لأنه تكذيب بالقرآن وتنقيص من حق الله جل وعلا. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهو ينزل الله جل وعلا من منزلته جل وعلا إلى منزلة المخلوق. إذن من الكتاب إثبات بأن من قال القرآن مخلوق كافر، يبقى أثبتنا بنص صريح من الكتاب وبالاستنباط أن هذه المقولة كفر. تأتي إلى الدرجة الثانية، وهي إن كانت هذه المقولة كفر كل قائل بها يكفر. يعني لو أنت الآن في هذا العصر جاءك رجل وقال هذا القرآن الذي تقرأه مخلوق، هل تقول له أنت كافر؟ خرجت من الملة خالد مخلد في نار جهنم أم لا؟ أقول نقول له هذا القول كفر وهذه الكلمة كفر، أما أنت أيها القائل فلست بكافر حتى تتوفر فيك شروط وتنتفي موانع، وهي إيش؟ إقامة الحجة أولا، وإزالة الشبهة، لأنه ممكن يكون عنده تأويل. طب إيش اللي يثبتنا بذلك، أو إيش اللي يثبت لنا هذا؟ يثبت لنا هذا أن هذا الإمام نقل عن الإمام أحمد: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، من قال إن القرآن هو مخلوق من قول الشافعي هو زنديق، قال ابن المبارك تألوه، رجل يقول إن القرآن مخلوق فقال: بانت امرأته منه بينونة كبرى، فتت منه ثلاثا، قالوا لما؟ قال: هي مسلمة وهو كافر، وابن عيينة قال: يقتل ولا يصلى عليه، فهو كافر. فكله أطلق الكفر. وانظروا إلى من قال بأنه كافر، قيل الإمام أحمد عن المأمون: نخرج عليه؟ قال: لا، هم عندي جهال، هم جهال. ولم يكفر المأمون، مع أنه يعني بالسياط ضربه وامتحنه على خلق القرآن، وقال هو عندي إيش؟ جاهل. شيخ الإسلام ابن تيمية نظر أهل الجهمية الذين ينفون الاسم والصفة، مش صفة الكلام فقط، الاسم والصفة، قال: لو قلت بقولكم كفرت، ولكنكم عندي جهلة جهال. فلجهلهم عذرهم الإمام ابن تيمية. إذن فنقعد القاعدة المشهورة: القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل ليس بكافر، والفاعل ليس بكافر، حتى تقام عليه الحجة البينة وتزال عنه الشبهة، وتزال عنه إيش؟ الشبهة. إذن نأتي إلى قول الإمام أحمد: قال من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. ونقل عن الشافعي وابن المبارك كما بينت وابن عيينة أن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. قلنا: نعم، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر قولا فقط، أما هو فلابد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ألا وهي مسألة من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هل هو مثل من قال إن القرآن مخلوق أم لا؟ هذه مسألة عويصة مهمة جدا. قبل أن نختمها لأن دي آخر الباب بعدها الرؤى، أقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ثلاث طوائف اختلفت فيها. طائفة قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، طائفة الأولى. طائفة الثانية قالت لفظي بالقرآن مخلوق. الطائفة الثالثة قالوا نتوقف، سميت الواقفة. الواقفة هذه فرق من أفراق الجهمية، مثلهم مثل من يقول إن القرآن مخلوق، ولذلك توقفوا في أمر اللفظ، فالواقفة جهمية أصلا، فهم مثل من يقول إن القرآن مخلوق. الطائفة الأولى الذين قالوا لفظ بالقرآن غير مخلوق هم غلاة الصوفية أكثر أهل الأرض، ابن عربي وابن سبعين قالوا لفظ بالقرآن غير مخلوق، كل الكلام في الأرض كلام الله، لأنهم عندهم الحلول والاتحاد، لا فرق بين الخالق والمخلوق. ولذلك قال ابن عربي كل كلام في الأرض كلام، سواء علينا نثر أو نظام، يعني أي كلام للسب والكلام الذي تزداد الأذن أن تسمعه حاشا لله، يقول هذا كلام الله، لأنه عنده إيش؟ عنده المخلوق خالق والخالق مخلوق، لا يدري ما الفرق بينهما حاشا لله. فهذه الطائفة أكثر أهل الأرض، عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء هم غلاة الصوفية. والجهمية كما قلنا هي الواقفة، والثالثة هي طائفة أهل السنة والجماعة، قالوا لفظ بالقرآن مخلوق. حصل نزاع بين أهل السنة والجماعة ودار بينهم هذا الكلام، الإمام أحمد والشافعي وابن عيينة واللكائي وغيرهم من الأئمة قالوا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو زنديق، وقالوا لا يصح هذه المقولة، لأن لفظ بالقرآن مخلوق ما هي قولي أن أقول إن القرآن مخلوق. ثم قال البخاري وابن خزيمة إمام الأئمة والطبري وابن جرير الطبري قالوا لفظ بالقرآن مخلوق ليس فيها شيء، كلام صحيح. نأتي نحن ونقول لهم الكلام فيه تفصيل، لفظ بالقرآن هل تكلم الصحابة بهذا الكلام؟ لا. تكلم التابعون بهذا؟ لا. هذه المقولة بدعة في القرون المتأخرة، هي في القرون الثلاثة لكنها المتأخرة. هذا الكلام لفظ بالقرآن مخلوق مجمل، واكتبوا هذه القاعدة أيضا قاعدة تهم طالب العلم، كل كلام في حق الله مجمل، كل كلام في حق الله مجمل لا يقبل على الإطلاق ولا يرد على الإطلاق، كالجهة والمكان لا يقبل على الإطلاق ولا يرد على الإطلاق، ولكن نقول للقائل ما تقصد، فإن كان يقصد حقا قبلنا الكلام، وإن لم يقصد حقا رددنا الكلام. نطبق هذه القاعدة على هذه المقولة، لفظ بالقرآن مخلوق، نقول لمن قال ذلك ما تقصد. لو قال أقصد لفظي يعني القرآن اللي أنا بتلوه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو قال لفظي هذا مخلوق يبقى نقول له أنت قلت بقول إيش؟ المبتدع الذين قالوا إن القرآن مخلوق، ونرد عليك القول ونزيل عنك الشبهة، فإن أصررت على ذلك فقد كفرت، لأن هذا القول قول كفر. لو قال لا ما أقصد بذلك القرآن ألف لام ميم، أقصد فعلي وكذبي ولساني وصوتي الذي يطلع مني، يعني كذبي وفعلي، قلنا لو قلت ذلك فهذا حق، فإن فعلك مخلوق وتلاوتك مخلوقة ولسانك مخلوق وقلبك مخلوق وصدرك مخلوق، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم سمى التلاوة فعل، وجاز الإنسان على فعله، وفعله خالق ولا مخلوق؟ مخلوق، فعل العبد مخلوق. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وقال رجل لو أتاني الله ما أتى فلان لفعلت مثل ما فعل فلان، فسماه إيش؟ فعل، والفعل من كسب العبد وهو مخلوق، وهو إيش؟ مخلوق. وعندنا أدلة تثبت أن كتاب الله جل وعلا أو القرآن الذي يسطر فالتسطير مخلوق، والقلم مخلوق، والآلات التي أقرأ بها مخلوقة. قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، كل هذه مخلوقات ولا لا؟ غير الكتاب طبعا، في الرق، الرق المنشور مخلوق ولا لا؟ مخلوق. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب من ضمن ما كتب القرآن، والقلم مخلوق، فالكتاب والقرآن مسطر، وهذا التسطير مخلوق، وهذا الورق مخلوق. أيضا كلام الله جل وعلا في الصدور وفي القلوب، والصدور مخلوقة أم لا؟ مخلوقة. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال الله جل وعلا تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، فهو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن الله وكلام الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق ولا لا؟ مخلوق. وأيضا التلاوة، تلاوة العبد من فعل العبد وهي مخلوقة، قال الله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث الذين يتلونه حق تلاوته. هذه التلاوة مخلوقة أم لا؟ مخلوقة لأنها من كسب العبد ومن فعل العبد. أيضا هذا القرآن يسمع بالأذان صح ولا لا؟ والأذان مخلوقة أم لا؟ مخلوقة. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فيسمع بإيش؟ بالأذان. يبقى إذن والأذان أيضا مخلوقة وهذه الآلات كلها مخلوقة. فإذا قلت أن اللسان الذي تكلم بكلام الله مخلوق لا شيء عليك، إذا قلت القلب الذي حفظ كلام الله مخلوق لا شيء عليك، إذا قلت الصدر الذي وعى كلام الله جل وعلا مخلوق لا شيء عليك، إذا قلت القلم الذي كتب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا القلم مخلوق لا شيء عليك. يبقى فصل الخطاب في قولنا لفظي بالقرآن مخلوق أن الإنكار الشديد على الإمام البخاري ليس تحته طائل، لأن الإمام البخاري قال أن هذا من فعل العبد وفعل العبد مخلوق، لكنه لم يقل ها لم يقل إن القرآن مخلوق. طيب كيف نجيب على أئمة الهدى الإمام الشافعي وابن عيينة والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الذين قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق زنديق؟ نجيب لهم على ذلك أنهم أرادوا سد الذريعة وحسم المادة، لأن غليان الفتنة كانت في هذه العصور كثيرة جدا وما من بيت إلا ودخلته الفتنة، فأرادوا حسم المادة وسد الذريعة لأن هذه الكلمة كلمة إيش مهمة مجملة، فقالوا نحسم المادة ونسد الذريعة ولا تقول لفظي بالقرآن مخلوق حتى لا يتوهم أحد أنك تقول إن القرآن مخلوق. ثم ختم بعد ذلك الكتاب يعني ما روي عن نفس السنة في أن من رآه في النوم فقد رأى الحق، وأن بعضهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، عندما أختم بها أقول رؤيا النبي حق، لكن حتى لا يأتي لنا المتهوكون الذين يرفعون أنفسهم التكليف برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم رؤيا النبي حتى نوافقكم عليها لها شروط، وحتى ما يأتي رجل أيضا يتبجح علينا ويقول الذي يرى النبي في النوم فيراه في اليقظة، والنبي حي بيننا ممكن يراه في اليقظة، وطبعا لازم قوله أن الصحابة لا تنتهي كلنا صحابة، يعني لو واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فيراه في اليقظة يبقى أصبح صحابي، ده يعني كلام باطل. أقول شروط لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصفة التي وصفها أهل العلم في الكتب المتطرة بصفة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. كثير جدا يأتي يقول رأيت رأس، رأيت بدن دون الرأس، رأيت أبيض أملح، رأيت أسود غطرة سودة، كلام بعيد جدا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ضابط هذه المسألة ضبطها ابن عباس ثم بعده ابن سيرين، جاء رجل ابن عباس قال رأيت النبي، قال رأيت النبي؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، قال صفه لي فوصفه له قال ما رأيت النبي. وابن سيرين أيضا كان من بابه من قال له رأيت النبي يقول له صفه لي، فإن كان الوصف المسطر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيته، وإن لم يكن قال لم تره. يبقى الشرط الأول أن يكون وصف لنا الدقيق نفس وصف وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي خلقه الله عليه. الشرط الثاني ألا يأتي لنا ببدع القول بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تصلي الخمس صلي الأربع فقط سقط عليك واحدة منها، أو يأتي الناس حارس وتنظر للهلال فهو ما يعرفون غدا رمضان أو لا فيأتي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال صوم غدا فإن رمضان غدا، كل هذا الكلام لا يقال لأن الشرع قد تم والوحي انتهى خلاص. يبقى الشرط الثاني لا يأتينا بكذب. هذه الشروط في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي حق كما قلت من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على نفس وصفه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رجل من الأحاديث التي تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثم بعد ذلك ذكر الرؤية لمن قال بخلق القرآن، بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمين ويمين قرد فعاش بعد ذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار. طبعا هذه الرؤى لا أخفى عليكم هذه الرؤى أيضا ليست بحجة شرعية، ولذلك أنكر بعض العلماء على المحقق المدقق الإمام ابن القيم في كتابه الروح لأن ملأ كتابه كل كتب ابن القيم تمتلئ بقال الله قال الرسول قال الصحابة الفضلاء. في كتاب الروح كل شوية يقول وراء صديقي في المنام كذا، وراء صاحبنا في المنام كذا، وراء كذا وراء كذا، والحجة الشرعية ليست في المنام لكن نستأنس بهذا الكلام. أيضا بعد ذلك روى بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأكثر من واحد من السلف وقال له من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا يعني نص عليه بحكم شرعي فنستأنس به ويكون حجة الحجة التي سبقت وقلنا بها. لهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من الكتاب اللي هو الجزء الأول والثاني، ويبدأ في الكتاب الثاني وهو الجزء الثالث والرابع، أبتدئ فيه بكلام أهل البدع في القرآن، الجميع المعطلة والأشاعرة الذين أثبتوا الكلام وأثبتوه كأنهم يعني المعتزلة أفضل منهم، كأنهم جعلوا الله عيني لا يستطيع أن ينفق، حاشا لله ذلك، حاشا لله. نتكلم عن أهل البدع أو الطوائف التي تكلمت في القرآن ثم نرد عليهم ثم نبدأ على ذلك فيما يقوله المصنف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل. كتب الله التوراة بيده، الكتابة نفسها لا، الفعل فعل الله جل وعلا ليس المخلوق، فعل الله ليس المخلوق. الألواح التي أتيت موسى كسرها موسى، وهذه تثبت أنها إيش؟ مخلوق، ألقاها وكسرها ولم يعاتبه الله جل وعلا. نعم أنا أقول الفعل فعلي أنا لو كتبت مخلوق، لكن فعل الله ليس المخلوق، فعل الله كيف من صفات الله جل وعلا. إحنا عندنا قاعدة قعدناها، المضاف إلى الله نوعان، ها عين قائمة بذاتها ومعنى ليس بعين، والعين القائمة بذاتها إضافتها إلى الله إضافة الكعبة بيت الله، ناقة الله، عيسى روح الله، موسى كريم الله، كتاب الله، كتاب الله، صح؟ كتاب معنى إن هو يقصد فيه القرآن. أما رحمة الله هذه إضافة إيش؟ معنى، إضافة صفة إلى موصوف، عزة الله، كرم الله، رحمة الله، قدرة الله، كل هذه إيش؟ إضافة صفة إلى موصوف لأنها معنى مش عين قائمة بذاتها. نعم حاضر. أقول ما تقصد، لو يقصد الجلادة هذه الأوراق قلت أشرك، لو يقصد كلام الله جل وعلا يبقى صحيح، يبقى اللي بيعرف بالمصحف نقول له ما تقصد، إذا قال أقصد كلام الله الذي هو صفة من صفات الله فقد أقسم بالله. أما الورق هذا مخلوق فلا يجوز القسم به، لا يجوز، والحبر مخلوق والكتابة مخلوقة والطباعة مخلوقة والمكنة اللي بتطبعها مخلوقة، فلو قصد الكتاب نفسه هكذا يبقى حلف بغير الله جل وعلا. يقال كتاب الله على ايش؟ على مضمونه، على الكلام اللي فيه. نعم هو لو قصد يقول لهم ما تقصدون اضع يدي على القرآن، هذه بدعة اصلا، هو المفروض يقصد احسنت وبيحدث انا، فيقول له انا اقسم لك بالقرآن والقرآن ما فعلت كذا او القرآن فعلت كذا، على ان القرآن صفة من صفات الله جل وعلا وما يضع يده. جزاك الله خيرا، حياك الله مرحبا.